دين ولا نرضى أن يهدم بيت، لا نرضى أبدا أن يكون طلاق. فالله تعالى جعل السكن والرحمة والمودة والمحبة بين الزوجين. فكم من بيت يئن بسببكم، كم من بيت يشكو بسببكم. يهود قوم البهت، أخزاكم الله، قاتلكم الله. فاسمعوا، نتفنن في تعذيبكم بأمر سهل. بسم الله يحرق كل يهودي، سهلة صح لكنها عظيمة. بسم الله يحرق كل يهودي، سهلة لكنها بيقين قوية. بسم الله يحرق كل يهودي، بسم الله تحرق كل يهودية، بسم الله يحرق كل يهودي، يحرق حرقا، يصعق صعقا، يعذب عذابا. بسم الله تبطل أسحاره، بسم الله تبطل أسحاره، بسم الله ترفع أذيته، بسم الله تفك عقده، بسم الله يبطل عشقه، بسم الله يبطل عشقه، عشقه، عشقه، عشقه، عشقه. يا الله. بسم الله يبطل عشقه، عشقه، خادم عاشقه، خدم سحرهم فعشقها، خدم أسحارهم فحبها، خدم أسحارهم فلازمها، طلع عورتها، قومها، جملها، فحبها، فأبعدها، فاعتدى عليها. عاشق وخادم يهودي، عاشق وخادم يهودي. يا الله، كشف الغطاء الآن وتبين الأمر جليا بفضل الله جل وعلا. جئت بالأسحار يهودي، فسكنت البدن يهودي كي تفرق، فلما لازمت أحب جاء حبها، غلف في قلبك وصرت متيم بها، تطالعها، فأصبحت تباعد عن الفراش كي تسكن معها أنت، وبالتالي هو زوجها عدو لك، زوجها عدو لك لأنه يشاركك لا تريده أبدا. واضح الآن؟ واضح. والآن الأمر بيني وبينك أشد بإذن الله تعالى. نغلبك بإذن الله ولا نغلب بإذن الله تعالى، نغلبك ولا نغلب بإذن الله عز وجل، لأنك أنت صاحب الفواحش، أنت الزاني، أنت الساحر، جمعت الآثام كلها، كفر وتفريق وزنا، صح؟ طيب، أي الآن بإذن الله ندعو على العشق، ونأتي بآيات العشق وذم العشق، يفهم كلامي، لا يريد هذا. نأتي بآيات ذم الفاحشة وذم العشق، وحينما نؤكد العشق يكون الوقع عليك أشد من آيات السحر، لأن عشقك أقوى وتظن أنه أبقى ويبكي، يعرف المعنى، يقول أقرأ على السحر ما شئت، واقرأ على العين ما شئت، لكن لا تقرب حبي وعشقي، يبكي، يعشقها ويحبها، وجعل العداوة بينها وبين زوجها، لأن يظن أنه هو زوجها، هو عشقها، هي لا تحبك، هي لا تريدك، هي تكرهك وتبغضك، أنت عدو لله وعدو لها. فاسمع يا عشق، لك أمران اثنان، أن تسلم تسلم، وأن تخرج تأمن، تعطي عهدا أن لا تعود الرجوع، وإلا تعذب، اختر، فلا ساحر ينفعك ولا عشق ينفعهم. كم من شهوة أخذتها ذهبت لذاتها وبقيت عليك حسراتها إن لم تتوب توبة النصوح، تعذب بها عند الله عز وجل بهذه القدرات والفجرات عند الله، تعذب تعذب. فخلف من بعدهم خلف وضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. تب تب إلى ربك. أول التوبة الإسلام، أول التوبة الإيمان، أن تكفر بالجبت والطاغوت، أن تكفر بالجبت والطاغوت، أن تكفر بالسحرة، أن تكفر بكل ما كنت تسعى فيه من شر وإثم، وأن تأتي إلى الله مسلما مستسلما. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر من كل عاشق والهان حب حبا كبيرا. الله أكبر من كل عاشق والهان حب حبا كثيرا. الله أكبر من كل عاشق سكن البطون كثيرا، سكن الأرحام كثيرا، سكن الأورات كثيرا. عاشق والهاني اعتدى كثيرا، عاشق والهاني عاشق والهاني دنا واقترب كثيرا، دنا واقترب كثيرا في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام، في اليقظة كثيرا وفي المنام كثيرا، في اليقظة كثيرا وفي المنام كثيرا، في المرآة كثيرا، في المرآة كثيرا، في المرآة كثيرا، في الاستحمام كثيرا، في الاستحمام كثيرا، في اللباس كثيرا، في اللباس كثيرا. عاشق متيم عاشق والهان أحبها كثيرا، أحب شعرها، أحب وجهها، أحب عينيها، أحب شفتيها، أحب صدرها، أحب خصرها، أحب عورتها، أحب يديها، أحب قدميها، أحب لونها جلدها، أحب كلامها ابتسامتها كثيرا. عاشق والهان، عاشق والهان عذبها كثيرا، أبعدها عن غرفة النوم كثيرا، أبعدها عن الزوج كثيرا، أبعدها عن الجماع كثيرا، أبعدها أبعدها أبعدها عن حسن الكلام مع الزوج كثيرا، أبعد عن التبحل للزوج وحسن اللباس للزوج كثيرا، أبعدها عن حب الزوج كثيرا، أورث الوسواس في الزوج، وسواس لها في زوجها، وسواس لها في زوجها، وسواس لها في أخلاق زوجها، في حب زوجها، وسواس لها، وسواس لها ليصدها، وسواس لها ليطلقها، وسواس لها ليصدها، وسواس لها ليعذبها ليحزنها، وسواس لها كثيرا. عاشق كبير يهودي، أسمعت أسمعت فإني لازلت في البداية. هذه خطوات الأولى البداية. بعدما جلنا وصلنا فتبين السحر، ثم جلنا وصلنا كي نفهم حقيقة الأمر فوقفنا على خادم، ثم بعد تبين أنه عاشق وعشقه أقوى من السحر، تبين ويوسوس وهو من يصد عن الفراش. فالأمور الحمد لله هي جلية الآن، واضح. والآن كلما اتضحت كلما كانت الضربة قوية عليك، كلما اتضحت كانت الضربة قوية عليك. أنا أقول لك كلما اتضحت كانت الرمية فيها الإصابة والسلب بإذن الله. فإني أنصحك وأنا لازلت في البداية، كلما الآن جئت بدعائي كان وقوع أشد عليك، لأنني قد ضعفك الآن بين يدي بإذن الله عز وجل. أنت فاجر وفاسق وعشقك كبير، وأسأل الله يهديك على أيدينا، إن حب الله أعظم. فأسأل الله أن يهديك، قل آمين. فأول ما أبدأ به رحمة بك ما ستراه وتلقاه الآن. هيا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا الله، بسم الله يا رب يا رب. أنت عدو مفهوم. بسم الله، فأسأل الله تعالى أن يجيك من كل. بسم الله. لا في حيك صافي، يلا هيا يلا رجعي. الحمد لله يا رب العالمين. وإن كنت حاولت أن تختفي لكنك أخذت ما أخذت بإذن الله تعالى حتى تصلك الرسالة. واعلم أن الأساليب كثيرة، ونحن كما قلت لك في بداية الأمر بفضل الله عز وجل. فاعلم أنك حيثما اختبأت واختفيت يأتي بك الله جل وعلا، فأنت الآن عاشق، ونقاط اختبائك واختفائك جلية ظاهرة، مفهوم؟ أينما اختبأت بإذن الله تصل، حتى أنت صعدت، أينما تختبي سوف تأتي، كيفما كانت قوتك سوف تأتي، وترى العذاب رأي عين. ما كان نصحك، الله حرم الظلم، حرمه على نفسه جل وعلا. قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلم. وانت ظالم، عشقها أن تعشقها حرام، أن تسكنها حرام، تباع بينه وبين زوجها حرام. واسمع مزيان، أبقى نشتي ولو أينما اختبأت واختفيت يأتي بك الله، فترى العذاب، إما أن تهدى أو تتعذب. وأذكرك، اسمع اسمع وأعقل، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. فإياك أن تظن أن السحر غالب وأن الساحر سوف يقهر وسوف يغلب، لا أبدا. قال الله جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله ماذا؟ سيبطله، إن الله سيبطله. وعشقك كذلك يبطل، سحرك يبطل وعشقك يبطل. فتأمل، سحرك يبطل وعشقك يبطل، فتزال العداوة بينها وبين زوجها، والوسواس بإذن الله، والنفور يزال بإذن الله، وتصبح المحبة والمودة بإذن الله جل وعلا. كتسمع ولا لا؟ وإن تتعذب فإني لك ناصح. تتعذب عذابا شديدا. اللهم عليك بكل يهودي ظالم، أسأل الله أن يأخذ كل يهودي ظالم ظالم، أسأل الله تعالى أن يقهره، أن يعذبه، أن يأخذ قوته. اسمع، ماذا يحل بك؟ صلى جل وعلا أن يقطع شهوتك، وأن يحرق سوءتك وعورتك. أسأل الله جل وعلا أن يجعل بينك وبينها حجابا وسترا مستورا، فلا تراها ولا تبصرها، فلا تراها ولا تبصرها. هذا الدعاء يعذبك لأنها هي عشقك وحبك. أسأل الله تعالى أن يطمس على عينيك فلا تراها ولا تبصرها، فلا تراها ولا تبصرها. نعم، يتذكر عشق يموت حين كيف لألا أراها وهي حبي عشقي نوري، وهكذا يقول كل شيء. أسأل الله أن يأخذ عينيك ونور عينيك إذا كنت تريد البقاء على هذا الفحش. أسأل الله أن يأخذ نور عينيك إذا أردت أن تبقى على هذا الفحش. أسأل الله أن يأخذ عينيك وأن يطمس عينيك فلا تراها. فز بالخروج وبالإسلام وأن تنجو، والله يستجيب لنا. اعلمها، يؤخذ بإذن الله عز وجل عليك وعلى يديك نور بصرك وعينيك، يتلف ويذهب، يطمس ويختفي، لا ترى إلا الظلام، لا ترى إلا الظلمة والظلام، لا ترى إلا الظلمة والظلام، لا يرى إلا الظلمة والظلام، لا يرى إلا الظلمة والظلام. حينها من ترى؟ ماذا ترى؟ سوادا؟ كيف التنعم وأنت لا ترى؟ ها؟ خلاص، فوز بالإسلام يجعل الله لك نورا. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ فِي الظُّلُمَاتِ فِي الظُّلُمَاتِ في الظلمات. تريد الظلمات؟ أتريد الظلمات؟ فهيا اعترف، لا تريد الظلمات فأسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات، من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، إلى الظلمات، إلى الظلمات، إلى الظلمات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فهو على نور من ربه، فهو على نور، فهو على نور. الله يهدي يا جميع. أشهد أن لا إله إلا الله. أسلم لله، أسلم لله، أسلم. ها، هيا أسلم، أقبل على الله، يجعل الله لك نورا تمشي به في الناس، يجعل الله لك نورا، الله يجعل لك نورا، نورا في الدنيا ونورا في قبرك ونورا يوم العرض على ربك. يجعل الله لك نورا في سمعك وبصرك، في قلبك وفؤادك، في جوارحك. يجعل الله لك نورا تمشي به في الناس، نور الهداية والطاعة والخير، نور الإيمان. هيا إلى الله، هيا إلى الله. إياك والظلمات، فالظلم ظلمات يوم القيامة، فالظلم ظلمات، يأخذ الله نورا. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اسمعها. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب، تعمى القلوب التي في الصدور. أسلم الله، لا يكن بصرك أعمى وقلبك أعمى. هيا إلى الله قبل أن ترى العمى، قبل أن يأخذ الله بصرك، قبل أن يؤخذ بصرك. ولكم في هي قصاص، والجروح قصاص. هيا إلى الله، هيا إلى الله. إياك أن تعرض نفسك للعذاب والنكال، إياك إياك إياك إياك. فإني لك ناصح وعليك مشفق. طالما طالعت جمالها في مرآة، طالعت جمالها وحسنها في خلوات، إياك إياك. يأخذ الله نور عينيك فلا تلمح شيء. ألم نجعل له عينين؟ الله الذي جعلك العينين. هيا أسلم لله عز وجل. ظلمتها، تب من عشقها وتب من ظلمها. يا يهودي، يا عاشق، يهودي يهودي عاشق، يهودي عاشق، يهودي عاشق. لطالما أخذت قوة في دورة وفي دم وحيض، طالما أخذت قوة في نفاس وولادة، طالما أخذت قوة ها في نظر، في بصر، في لباس، في رائحة، في عطر، في فراش، تباعد عن الزوج كي تكون قريبة منك أنت. نعم نعم، تباعد عن الزوج كي تنام أنت. نعم، تباعد عن الزوج كي تعتدي أنت. نعم، تجعلها الضيق حينما تكون قريبة من زوجها، حينما تبتعد ترتاح لتكون أنت. نعم، هذا هو العاشق، العاشق المتيم الذي يشارك الزوج والرجل والفراش والبيت، يشارك الجمال والقوام، يشارك في كل شيء، حتى العمل صدها حتى لا يطالها أحد. نعم، حتى العمل يبعد عنه حتى لا يرى الرجل، يغار عليها غيور، غيرته غيرته كبيرة شديدة، يغار. إيه قل نعم، مجرم، يغار عليها بشدة، لا يراها الرجال لا في شارع ولا في عمل، لا يراها رجل حاول يقربها زوجها أيضا، يغار يغار. عفيفة غيغارة، هي لك وحدك، لك وحدك، لك وحدك، لك وحدك، لك وحدك، لن تكون لك أبدا. فأبشر، تعذب على فراقها يا مسكين، تعذب على وداعها يا مسكين، وأسأل الله أن تخرج تائبا. يخرجك الله من الظلمات، من ظلمات عشقها، من ظلمات حبها، من ظلمات تملكها، من ظلمات الاعتداء عليها. قل لي لا لا، الله يخرجك من الظلمات. ظلمات ظلمات ظلمات. أما ترى في الجنيات جميلات؟ أبدا. أما ترى في الجنيات عفيفات؟ أبدا. أما ترى في الجنيات زوجات؟ أبدا. ترى هي وحدها هي أجمل أطهر هي لك؟ نعم. كم سنة وأنت فيها؟ سنين سنين. قديم معها جديد؟ جديد يعني جديد، وكله حبك كبير. كم سنة وأنت فيها؟ سنة سنتين خمسة؟ خمس سنوات. خمس سنوات كاملات. خمس سنوات بسحر بسحر. أين خمس سنوات بسحر؟ خمس سنوات بسحر. أي سحر؟ بدم؟ بكتاب؟ بطلسم؟ معقود؟ مدفون؟ مرشوش؟ مأكول؟ مأكول مأكول. خمس سنوات كاملات بسحر مأكول. جن يهودي عاشق ولها، ففرق بين الزوجين وجعل الحياة جحيما جحيما عذابا فرقة، فعاشق لها. أسأل الله يهديك. قل أمين. أشق عليك. عذبوك وعذبتها. شنو؟ لا تريد خروج؟ لا لا تريد خروج. لا هي لا هي لك هي لك. تريد أن تحرق؟ تريد أن تحرق؟ أن تحرق؟ أجيبني نعم أم لا. لا تريد أن تحرق؟ لا. إذا تخرج أن تحرق؟ تخرج أن تحرق؟ تحرق تحرق تحرق. ما جيبني تحرق. أجيبني تحرق. لا لا لا لا تحرق ولا تخرج. اسمح لك وخليك خليك صافي. وتعذبها وتفرق على زوجها؟ لا ماشي هذا الشيء. ها لا فرقتي على زوجها؟ شكون اللي كيبعد على الفراش؟ انت صح ولا لا؟ جاوبني انت ولا لا؟ انا. علاش كتبغيها؟ كتبغيها بزاف. كتبغيها بزاف. يا عيني يا عيني على الحب. يا عيني يا عيني يا عيني. كلكم كتقولوا لي كم من جني؟ والله كل جن جن كيقولها لي، كل عاشق لي انت ما جربتيش الحب، انت وقال ما كتبغيش. لا لا ما كتبغيش انت. طيب نبغيو في حلال، لكن ماشي الحب انك انت جني في انسي، هذا لا يستقي. ما كنديرها والو. كتبعد على زوجها؟ ما كنديرها والو. ما كنبقيتهاش. كتشوفها؟ وكتبعد على زوجها؟ ماشي مشكل. وتوصل في زوجها؟ ماشي. وتبعد على زوجها؟ ماشي مشكل. وجعل القسوة تجاه زوجها، القسوة تجاه الزوج. ما تحش ذاك الحب وذاك الألفة والرحمة مع الزوج، عنده زيد نقص الزوج، زيد نقص. وخلت ما تأخلت تشي عليها، وكن غير شوفها شوفها فقط. والله هذا أقوله دائما للأخوات، ماشي بالشرط أن العاشق الجني أن اللي عند العاشق شوف أنه كيعتدي عليها. خطأ. هناك من الجمل لا يعتدي، لكن يكتفي بالنظر، يكون عاشق كالرجل الذي ليس عليه تزوج امرأة لكن بعيد يطالعها ينظر إليها. نعم. نعم. قل للمؤمن حرام. حرام. كنديرها والو. وانت كتبعدها على زوجها؟ وكتشوفها. انت كتخليها ما تعيش مع زوجها باش تنعس بوحدها باش تشوف فيها؟ هو اللي متزوج بها ماشي انا. ايوا انت خاصة تكون نعسة معاه ماشي معك. ما كتلعبش معايا. وش قلت لك؟ عفيفة يا عفيفة. وكتبعدها على زوجها، تخلاش تنعس في بيه في غرفة النوم. علاش؟ جاوبني. ملي تبعد الأسابيع وأيام على غرفة النوم وتبات وتنعس بوحدها، أشنو بغيتي؟ الزوج له حق على زوجه. لا. له حق تبعل ليه، تلبس ليه، تزين ليه، تعطر ليه، تجمل ليه، تكلم معاه، تنام معاه، هذا حق الزوج على الزوجة. وإذا دعاها فأبت تلعنها الملائكة حتى تصبح، لكن هي الآن معذورة. لأنه مستكرها رفع عن أمة خطوة ونسيه ومستكره عليه، لكن أنت الآثم لأنك أنت السبب. إذا أنت كتعمل أساليب أشياء أخرى لكن غير الله سبحانه وتعالى. فهمتي؟ أنا معك. اسمع شنو اللي سليلة؟ يلا بدينا. صافي صافي. تقول سليلة تقول يلا بديت. أنا يلا بديت سليلة سيدي سليلة. مدينه. انا غير خرجتك من الصمت وخرجتك من الاختباء، ظهرتك وعرفت حقيقه انه سيحر 5 سنوات عاشق، وانك انت انا يلاه حطيت النقطه ديال البدايه الحمد لله، وغنوقف الجلسه والحمد لله رب العالمين والشكر لله عز وجل، وغنصيفطك عند الناس اللي غادي يقادوك في شي جوج اخرى ونرجعوك عندي صافي. لا لا لا لا الله دابا غتشوف عذاب اخر. لا لا عذاب ما نقدرش نديرو انا، لان المراه خاصها تكون مع مراه. يلاه حيت العاشق خاصها تمسك في شي بلايص ما نمسكش انا، باش تقادك مزيان وتصيفطك ليا عاوتاني. حنا مقادين الامور. لا لا لا لا ما يمكنش. لا يمكن لا يمكن لا يمكن. معاك كمل معاه. اه بديتيني تكمل. انا معاك لكن خاص شي مرا خاصها تجردك من الثياب وجرده من الثياب باش تعمل لها شي امور ما يمكنش نعملها انا، وبالتالي ترجع عندي. شتي كيفاش غادي نقلبوك مزيان؟ غير امشي، اما تسلم واما غتكوت شي واحد صافي. يالله فيق الام يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اذا الامر واضح، فهمت يا ولنا؟ 5 سنوات سحر يهودي عاشق مأكول، اذا لا تامل الاستفراغ، وغتمشي دير الان الحجامه وبعد اساليب التعذيب، وان شاء الله يكون خير وترجع عندي. الامور سهله باذن الله عز وجل. هذا التوفيق ديال الله. ايوا كنت كتضربي بدون شعور. وكيف ما كتحكمش. صافي. دابا نمشيو وانا نتكلم مع السيده ان شاء الله تعالى.